تذكر لنا أسباب النجاة من النار وآليم عذاب الله. الإسلام أسلم تسلم، التزم اعتصم بالكتاب والسنة علما وعملا، ارفع الجهل عن نفسك بعلم الوحي بقسميه الكتاب والسنة واعمل به، أدي الأمانة، أدي الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالمنافقين والمنافقات خانوا الأمانة باطنا، والكفار والمشركين خانوها باطنا وظاهرا، أما المؤمنون فأدوها باطنا وظاهرا، أولئك الخونة في جهنم، وهؤلاء الأمناء في الجنة. قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والحمد لله نعم الله علينا كثيرة، أنعم الله علينا بالخلق والرزق والهداية، أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، العلم علم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، لأن الصبر هو المهم أسباب دخول النار. أي نعم، يقول أسباب، هل دخول مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب دخول النار؟ نعم لا شك، يعني من يعصي الله ويعصي الرسول فإن له نار جهنم خالدا فيها. وأعظم المعصية الشرك بالله عز وجل والتقرب إلى الله بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تقرب إلى الله بغير السنة لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا السؤال نحيله على فضيلة الأستاذ لعله يتكرم بالإجابة لأنه متخصص في اللغة. على كل حال إذا كنت وقفت عليه، وإلا نعدهم غدا إن شاء الله. رحيم، أنا سأبحث فيها، ولكن وفيه شيء أنا أحفظه إن شاء الله وقرأته. نعم. أن عدم الذكر لا نقول حذف في القرآن، وإنما هو عدم ذكر. سنتم. نعم. لأن القرآن الشيء لا يحكم عليه بالحذف إلا إذا ثبت ذكره، والقرآن جاءنا هكذا، الغير المذكور غير مذكور والمثبت مثبت. فنقول جاء الجواب هنا غير مذكور. على العموم الإعجاز القرآني في البيان يكون بعدم الذكر كما يكون بالذكر، فعدم الذكر إعجاز، والذكر أحيانا يكون في موطنه إعجاز، فعدم الذكر في موطنه إعجاز، والذكر كذلك إعجاز. فربنا سبحانه وتعالى عندما يقول فأما من أعطى واتقى، ولم يقل أعطى كم وأعطى لمن، ولم يذكر لا أعطى لمن، من المعطى لهم، ولا أي شيء أعطى، لكي تكون العطاء والإنفاق بأقل ما اتقوا النار ولو بشق تمر، يدخل فيها كل شيء، وتعطي لكل من سأل كما جاء في السنة. هذا الذي يحضرني الآن، وإن شاء الله سأقرأ الآية وأجيبها لأستاذنا إن شاء الله في الغد القريب إن شاء الله. أحسنتم حفظكم الله. على كل حال يعني هو كما تفضل الأستاذ أنه يعني عدم ذكر الجواب، عدم ذكر الجواب بلاغة في الخطاب، فنحمد ربنا ونشكره، يعني معروف الجواب. نعم كما وعدنا إن شاء الله غدا، نسأل الله أن يمتعنا وإياكم متاع الصالحين وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة بالإيمان به وبما شرع الإيمان به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.